قل نعم شرد. قال أشركني فيه. قل أشركتك بالثمن الذي شرد، بالثمن الذي شرد. هذا جاد، بس لابد كما قلنا إننا نعلم، أنا وأنت نعلم عن الثمن، لابد من علمنا بالثمن. وإذا قال أشركتك أيام فهو يتبادل أنا النصف. لو فيما بعد أنا قلت ترى أنا قايل لك أشركتك لكن أنا أريد ثلثك، أنت ما كل ثلثين لي، لا ما يقبل كلامي. الشراكة تقتضي المناصفة، إنك لك نصف المبيع ولي أنا نصف المبيع. أما إذا أردنا نبين نقول إيش، أشركتك ولك الثلث، أشركتك ولك الربع، أشركتك ولك كذا وكذا. فإذا قلنا أشركتك وأطلقنا الكلام فهذا ينصرف إلى أني أنا لي النصف وأنت لك النصف الآخر. ولهذا قال وأشركتك ينصرف إلى نصف. وفي المرابحة وهي بيع بعضه بيع بثمنه وربح معلوم، هذه المرابحة التي يقال لها المرابحة. تقول أنت اشتريت أنت هذه السلعة وأنا أريد أني أربحك فيها. أقول أنا اشتريتها بمئة ولي ربح عشر، ولي ربح عشر، ملكتهكها برأس مالها وربح عشرة ريالة زيادة عليه. هذه المرابح ويبيعه بثمن وربح معلوم. وإن قال على أن أربح في كل درهم عشرة صحيح، لكنه تعبير مكروه. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. قلت أنا أنتني اشتريت هذه السلعة، قلت لي أنا اشتريتها لكن ليتي ما اشتريتها، ما هي طيب ولا كذا، بيعها علي. قلت بعتها عليك بخسران، أنا اشتريتها 100 وأنا بعتها عليك بتسعين بعتها عليك، يعني ناقص عن رأس المال. هذه المواضعة رأس مال وخسران معلوم. يقول ولا بد في جميع هذه الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع، معرفتهم رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع. فإن فات يعني ما كانوا يعلمون لم يصح. يعني مثلا قال أنا شريه ولدي، والله ما أدري، قال أنا أبا أشترك معك، وحنا ما ندري، أنا ما أدري مش ولدي شربه كم، نعم هذا ما يصح. لابد أننا نعلم عن الثمن، أنا والمشتري، البائع والمشتري. يقول وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، يعني في المذهب. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري. يعني يقول المؤلف إن المسألة إذا كان بان أقل فيها خلاف، فما مشى عليها المؤلف هنا رواية في المذهب من أن المشتري له الخيار، المشتري له الخيار. والمذهب الذي عليها المتأخرين من فقهاء الحنابلة لا، ما في خيار. ليه ما في خيار؟ قال والله زاد الخير، ايش يدوي، هو باع عليه على أنه 100 تبين انه 90، ما زاد، يعني نقصت عليه القيمة. ايش معنى اننا نثبت له الخيار؟ ما في داعي نثبت له الخيار. فالقول اللي هو المذهب المشهور من المذهب اللي هو خلاف ما ذكره المؤلف هنا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولهذا قال وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع. المقنع هذا كتاب للإمام الموفق بن قدام، وهذا الكتاب هذا يعني يعتبر أم للكتب، كتب المذهب عند المتأخرين، فله شروح وله حواشي وله يعني كتاب معتبر، وهو العمدة، عمدة الحنابلة في هذا الباب. وهو رواية، يعني هذا القول رواية، والمختصر اللي حنا نقرأ هذا مختصر من المقنع، زاد المستقنع باختصار المقنع هذا. وأما المذهب المشهور، المذهب اللي مشى عليه المتأخرون من الحنابلة، يقول والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل، إذا كان أقل أنا بعت عليك على أنه 100 تبين أنه 90، مالك الرجل، مالك الخيار، ليس لك خيار، وإنما يحط الزايد، نحط العشرة هذه ونحط أيضا ما يقابله، ما يقابله من الخسارة، ما يقابله من الخسارة. حنا نقول 90، قلنا أننا أنا بعت عليك، أنا اشتريته 100 ولك مثلا لك العشر، لك العشر هذا إيش نحطه مما اشتريت، تبين أنه 90، ننزل 10 وننزل مقابل يعني 10 يصير 89. ولهذا قال والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزايد، ويحط مع الزايد قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ما له خيار، المشتري ليس له خيار. ولا تقبل دعوى بائع غلط في رأس المال بلا بينة، إذا قال إني اشتريته 100، اشتريته 100 ولك بمثل ما اشتريته، لما أنه ذا قال أنا غلطان، أنا اشتريه 120، تقبله مثل ما اشتريته 120 ولا؟ قال أنا اشتريته، أنت قلت إنك اشتريت 100 ولا يقبل كلام. قال أنا عندي بينة، عندي ناس حاضرين يوم اشتري، يوم اشتري 120 في الشهود، ناس حاضرين على العقد، إذا جاب شهود ثقات مقبولين خلاص القرقور. وأما ما دام إنه مجرد دعوة بس، بعد ما قال إني اشتريته 100 وخذه بالمئة الذي أنا اشتريته بها، بعد ذلك استرجع وقال لا أنا غلطان، أنا مشتريه 120، تبغاه 120 ولا خل؟ قال لك أنت أخبرتني بأنك بعت اشتريته ب100 وبعته علي بمثل ما اشتريتها به، فلا لك دعوة، لك دعوة. قال أنا عندي بينة، إذا جاب بينه وجاب ناس ثقات عدول بأنه اشتراه ب120 فهذا البينة مقدمة، ومجرد الدعوة ما تقبل. ولهذا قال ولا تقبل دعوة بائع غلط، يقول أني غلط، غلط في رأس المال بلا بينة، أما إذا وجد بينة وأحضر بينة فهذا القول قوله. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة ومحابات لرغبة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. التدليس كيف الصور هذه إذا ظهر إن الأمر على خلاف، على خلاف الحقيقة، فالمشتري له حق رد المبيع. وش مثل إيش؟ قال وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، قال والله أنا اشتريت هذه ب1000، اشتريتها ب1000، قال أنا اشتريت مثل ما اشتريت، أنا اشتريتها منك بمثل ما اشتريتها، تبين إنه مشتريها ب1000، نعم ب1000، مقسطن الثمن، مقسطن عليها الثمن. طبعا إن الثمن المؤجل ما هو مثل الثمن الحاضر، تبين للمشتري إنه يوم اشتريها ب1000 إنه مقسط عليه، ولو كان الثمن حاضر كان بدل الألف تصل ب800، هذا ما درى، حسب ان المسألة مشترى شراء منجز وانها ب1000 حقيقي وراح اشتراها منه، لما تبين ان الثمن مؤجل هذا ايضا له حق الخيار، له حق ان يختار، قال انت غريت انه غشيت انت شاريها ب1000 ولكن مؤجلة عليه، او اشترى ممن لا تقبل له، شاري من ابوه، شاري من ابنه، شاري من زوجته، ما يهم، تزيد ينقص ما يهم. قال انا ما تقول اني شريتها ب1000، انا ما دريت انك شاريها من ولدك او شاريها من ابوك، انت وابوك ما بينكم شيء، يزيد الشيء وينقص، اذا ما له حق الخيار، له حق الخيار. اشتراها من أبيه وابنه، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمن حيلة، والعياذ بالله كثيرا ما تصير هذه، يجون عند كاتب العادة إذا اشتروا العقار يروح عند يقول متفقين هم أن الثمن مثلا 200,000، قال لا خلوا 500 حتى نغر اللي يشتري مرة ثانية، إذا شافصك إن الأرض والبيت مبيع ب500 اشترى ب500 اشترى ب600، وحقيقة الأمر ما نقدره إلا 200,000. إذا تبين فله الخيار، بل يجب يؤدب مثل هذا، ما يكفي بس الرد، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو محاباة، اشترى من واحد صاحب، اشترى من قريب وكذا، زود له القيمة، زود له القيمة. أيضا هذه يعني غش، غش له، أو لرغبة تخصه، لرغبة شرى أرض جنب أرضه، شرى أرض جنب أرضه، إذا كانت 900,000 يشتريها ب150 حتى لا يجي أحد يزاحمه ولا وهو يحتاجه وأراد أنه يبيعه، قال والله أنا مشتريها 150، هي ما تسوى إلا 100 أو أقل من 100، هذاك صحيح شاريها 150، لكن هذا شاريها لرغبة خاصة له، يعني هم لاصقة البيت ولاصقة عليه ضرر لو اشتراها غير، هذا ما يجوز، لم يعل يقول أنا اشتريتها كذا وكذا، ولا هي أنا ما أعلم أنها ما تسوى كل هذه القيمة. أو موسم وفات الموسم، شرى له رعية غنم، رعية غنم يبي يبيعها بالحلقة، يبغى يبيعها في من اشتراها من 500، لما فات الموسم ما عاد تسوى ولا على 300، نعم يروح يقول للمشتري أنا والله شاريها من 500، هذا ما يجوز، ما يجوز، أن شريتها من شان الموسم، الموسم فات راح، ما دام الموسم فات نقصت قيمتها، لازم تبين انك شريها كذا وكذا. اين او كل هالامور لازم يبينها، والى ما بينها فللمشتري الخيار في رد المبيع. او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك، اشترى له مثلا اشترى سيارتي، اشتراها مثلا 100,000، باع واحده وبقى واحده، يقول انا اشتريتها ب50,000، لا تقول هكذا، لا تبين، قلت انهن سيارتين واشتريتهم كذا وبعت واحده بكذا، علمت كذا. او مثلا اشتريت لك يعني الطعام بعت نصفه او صرفت نصفه او اكثر او اقل، ثم تقول انا تقسم نفسه تقول اشتريته بكذا، تحسب له قدر قيمته، ما يجوز، لا بين، بيع الشيء الكثير غير بيع القليل، وبيع الجملة غير بيع القطاعي، ما يصير الواحد، لازم يبين كذا. أين أو باع بعض الصفقة، الصفقة البيع، تقدمنا أن الصفقة بمعنى البيع، عادة العرب إلى بغى واحد واحد يبيع على الثاني صفق يده بيده، ابتدت يسمونها صفقة، إلى الآن موجود، إلى الآن يصفق يده بيده إلى بغى يبيعوا شيء. نعم. أو باع بعض الصفقة بقصها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد للتدليس. يقول والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجل أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرار، وهذا ما تبعه في الإقناع والمنتهى. يعني يقول صورة من هذه الصور، وهي إذا تبين أنه اشتراه مؤجل يقال لا يرد، لكن بدل ما يأجل أيضا يأجل على هذا، المسألة خلافية. أين وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو خيار شرط، أو خيار شرط يجب أن يخبر به، يجب أن يخبر به. يعني أنا اشتريت منك هذه السلعة ب1,000 ريال، وحنا تقدم لنا إن فيه شيء اسمه خيار المجلس. خيار المجلس هذا إننا لنا الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه ما دمنا في مجلس العقد، أو خيار الشرط يجعل لنا مدة شهر شهرين، كل واحد يفكر هل يمضي البيع أو يفسخ البيع. في هذه المدة يا في خيار المجلس يا في خيار الشرط أنت حذفت من المبلغ 100 ريال، صار بدل ما كان بألف ريال صار 900. ما يجوز إني أقول اشتريته بألف، إذا جاء واحد يشتريه مني برأس ماله قال أنا بشتريه برأس مالي، قلت أنا اشتريه منك بألف، إن اشتريته بألف هو لك بألف، لا حرام. الألف التي نزلت في مجلس الخيار أو في مدة الخيار هذه ما أعطاك إياها البايع ونزلها إلا يبي حتى أنك إيش، حتى أنك تصمل على البيع. إذن صار المبيع 900 ما هو بألف ريال، فأنت لابد تقول إني اشتريته 900، أو تخبره تقول أول ما عقدت عليه بألف ولكن رجعت الثمن إلى 900، تخبره بهذا. وإذا تبين خلاف ذلك فللمشتري له الخيار، يعني خيار له الفسخ، يعني له أنه يفسخ. وما يزاد في ثمن أو يحط منه، زاد يعني طلع بدل ما كان أبصر 1100 أو يحط منه أي من الثمن بعد ما كان أبصر 900 في مدة خيار مجلس أو خيار شرط، أو يؤخذ أرش العيب، أرش عيب يعني بعد ما إني اشتريته منك اشتريته بألف تبين فيه عيب، صار مقابيل العيب هذا 200 ريال، صارت حقيقة قيمة 800. ما أقول إني إذا جاء أحد يشتريه من بمثل ثمنه أقول إني اشتريته بألف ريال، لا أقول إني اشتريته 800، وإلا أقول اشتريته بألف وتبين به عيب فصارت قيمته ثمنه صار 800. أما أقول اشتريته بألف وأقول نعم صحيح إني اشتريته بألف، لكن من ذكرنا العيب ومسألة العيب هذا ما يجوز. قال لو يؤخذ أرش عيب أو الجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس مال. اشترى مثلا إيش هذا العبد، جاء أحد شجه أو فقع عينه أو قطع منه أصبع أو نحو ذلك، أخذت أنا مقابيله 10,000 أكثر أقل، يعني ما أروح أقول إني مشتريه 50,000، أقول اشتريته 50,000 لكن اعتدي عليه وجني عليه فأخذنا مقابل هذا 10,000 ريال، لازم أبين هذا لأن هذا عيب نقص في المبيع، نقص في المبيع. يقول قال أو الجناية عليها على المبيع ولو بعد لزوم البيع، لأن الشيء طرى على المبيع ونقص من ثمن يلحق برأس ماله، ويجب أن يخبر به كأصله، تقول أنا صار علينا بكذا وكذا وكذا. ما يزاد في مبيع أو أجل أو أجل، نعم أو خيار، أو خيار أو ينقص فيه في مدة خيار فيلحق به ما دمنا في مجلس الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط يجب علينا أن نبين كل ما صار فيه لأن العقد إلى الآن ما تم. وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به، لا هنا ما يلزم لأنه تم البيع ولا عاد اللزوم. مثلا اشتريته أنا بألف ريال وانتهينا ما بيننا لا خيار ولا مجلس ولا خيار شرط ولا شيء، وبعد ما تم كل شيء قال تدري عن شيء أنت يعني تستحق وكذا ولك حق علينا ومن هالقبيل، ترى ينزل من القيمة 200 ريال، هذا ما يخبره، هذه هبة، هذا إبرة، تم البيع. لا لأنه بعد ما لزم البيع، بعد ما لزم البيع ما هو لازم هذا الإخبار، هذا شيء لك يعني هدية وهبة لك أنت البال. يقول وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حد كان بعد لزوم البيع متى يلزم بفوات الخيارين، إذا فات الخيارين لزم البيع لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يجد به المبيع ذاتا ولا قيمة. عنده مثلا لو مثلا عبد وراح جنى له على إنسان، جنى على إنسان قطع يده قطع طرف من أطرافه شجه، وجاء سيده وثمن الجناية، يعني خسر عليه خسر الجناية الشجة أو قطع الطرف أو نحو ذلك، ما يروح يقول أنا مشتريه ب50,000 وهو راح واعتدلوا على فلان وحصل علينا خسارة، خسارة العضو أو خسارة الشجة 10,000 ريال أحطها على الثمن وأقول إني اشتريته ب60,000. لا ما يجوز، هذا ما له دخل بالبيع، هذا ليس له دخل في البيع ولا يخبره. قال لا إن جنى المبيع، حتى ولو كان فرس، فرس مثلا دهكت لها شات ومثلا خسرت عليها أو نحو ذلك أو كذا، قال ما يخبر، أو سيارة دحست شيء أو كذا، قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذات، لا ذاته زادت ولا قيمته زادت. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق، أبلغ في الصدق. عادي لبغى الإنسان يخبر بكل ما صار، هذا طيب، وإن كان ما يلزم أنه يخبر، لكن هذا يعني هذا طيب أنه يخبر بالأشياء. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووط إن لم ينقص، يعني عاد أنت لك اشتريت مثلا لك دابة واستثمرتها حلبتها أو حملت عليها أو نحو ذلك، ما هو لازم أنك تقول أني ترى أني حلبتها وأني استخدمتها وأني ركبتها وأني حرت عليها وأن كذا، ما يلزم عليك، ما هو لازم، إلا إن كان لنا الاستعمال نقصها بعد ما كانت سمينة، بعد ما كانت صحيحة ضعفت وهزلت، قلت والله ترى يوم أشتريها 100 يعني أحسن من هذا، لكن الكد عليها والشغل فيها يعني أضعفها وأهزلها، هذا واجب. وأما إذا كانت لا بحالها ولا نقص منها شيء، فأنت ما يلزمك الإخبار، مثل إذا كانت جارية ووطئها نفس الشيء كذا. وإن اشترى شيئا ب10 مثلا وعمل فيه صنع أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. يعني وش يقول لو إنه مثلا اشترى حديد وراحوا عاملوا مثلا فواريع عتل نحو ذلك، ما يقول يجمع الصنع ويجمع الخام ويقول والله تكلف علينا 100,000 ريال، أنا داخل علي 100,000 ريال، اخبر انك شاريه 20,000 وانك اجريت في الصنع 80,000، هذا لا بس. اما انك تجمع الصنع وتجمع ما عملت وتقول دخل علي وانا يعني كذا، هذا ما يجوز، هذا غش. ولهذا أو مثلا اشتريته وخزنته، استأجرته مخزن ب10,000 ريال، تحط 10,000 ريال على القيمة وتقول أنا اشتريته بكذا، هذا ما يجوز. قل إني خزنته وإني خسرت عليه ما في مانع، لكن تقول إني تحصل عليه بكذا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. يقول وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، يخبر بالحال، يقول أنا اشتريته ب20,000 ولكن حصل عليه نفقات 5,000 وكلفني الآن 25,000، يقول كذا طيب. لكن يقول إني مشتريه ب25,000 يجمع النفقات، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أو أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك فيقول تحصل علي بكذا. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، إيش معنى هذا؟ معناه مثلا إن هذه السيارة اشتريت أنت نصفها ب4000 ريال واشتريت أنا النصف الثاني ب6000 ريال صارت كلها ب10000 ريال. جاء إنسان وقال أنا أشتريها منكم برأس مالها و50%، يعني ب15000. أنا اشتريتها منكم السيارة برأس مالكم، أنتم برأس مالكم 10000 ريال وربح 50%، وبعناه علي. طيب كيف نقسم الخمسة عشر ألف؟ أنا مسلم 6 وأنت مسلم 4. يقول إن تقسم على حسب الملكين لا على حسب رأس المال. ما نقسم على إني أنا لي 3 أخماس وأنت مالك إلا 50، إني أنا مسلم 6000 3 أخماس وأنت مسلم 4000 50. لا، نسلم على نقسم المال على حسب الملك. أنا لي نصف وأنت لك نصف، 15000 كل واحد يأخذ 7.5، كل واحد يأخذ 7.5. أنا مكسبي كله 1500 وأنت مكسبك 3500. المهم أن تقسم على هذه، ما نرجع إلى رأس المال، نرجع إلى الملك. ولهذا قال شبوه، قال وإن وما باعه اثنان باعوا مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما، إن كان أنا لي النصف فلي نصف الثمن، لي الثلث لي ثلث الثمن إلى آخر، لا على رأس ما عليهما، لا على ما دفعنا. أي فهذه هي أقسام الخيار. فاللي مرنا من أقسام الخيار 6 أقسام. القسم الأول خيار المجلس، وتقدم لنا ما معنى خيار المجلس، أنه أن البائع والمشتري إذا تبايعا فهما بالخيار حتى يتفرقا باختيارهما، تتفرق أبدانهما باختيارهم. نعم، هذا اسمه خيار المجلس. ما دام في المجلس جالسين فلكل منهما الخيار، لكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخ البيع. فإذا تفرق التفرق العرفي لزم البيع وسقط الخيار، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني خيار الشر، خيار الشر يشترطان، يقول ترى كل واحد منا له الخيار 10 أيام، له 10 أيام، له شهر، له أكثر،